غفر الله لك، في رجل في مكة أنا شاهدته بنفسي جاء ببقرة ذبحها عند الشجرة ثم اقتلعها، هل يجوز هذا؟ أنكرت عليه ولا ما أعلم؟ لا أنكرت عليه، هذا شرك لا يجوز. قال لا، هي ما يجوز أنها تقتلع، هذه لازم أنه يذبح لها. نسأل الله لا نسأل الله لا الذبح للشجرة وللجن وغيره كلها تشرك بالله. نعم أصلي لربك وانحر. لكن يا شيخ حكم لقط الأشجار من مكة يجوز؟ نعم حكم قطع الأشجار من مكة يجوز؟ هذا محل تفصيل، أبو هذا محل تفصيل، لكن كلام في الذبح للشجرة وللحجر وللجن، الذبح لغير الله كله شرك أكبر إن شاء الله. نعم.